الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد جرت العادة في مثل هذه الليلة أن يكون المجلس في منطقة الأحمدي في مذاكرة ومدارسة مع بعض الإخوة في كتاب التوحيد وعمدة الفقه وشرح علل الترمذي، غير أن الأخ عبد الرحمن الرشيدي جزاه الله خيرا صاحب الديوان قد حصل له ظرف طارئ سافر من أجله، نسأل الله عز وجل أن ييسر أموره. فعوضا عن ذلك اخترنا أن تكون المذاكرة مع الإخوة في مخيم الدعوة السلفية في الجهراء، هذا وليس هذا للحصر، لأن هناك مخيمات أخرى للسلفيين في الجهراء في مسائل في الإخلاص، مسائل في الإخلاص. لا يخفى على أحد من طلبة العلم خطورة أمر أعمال القلوب، وقد اعتنى أئمة السلف بذلك اهتماما كبيرا. قد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن بعضا ممن يتنزه عن الكبائر الحسية كالزنا والسرقة والقتل يقع في الكبائر القلبية، وقد يكون أمرها أشد من احتقار المسلمين والمراعاة وما سواه. وصلاح الظاهر مع فساد الباطن، هذا عنوان النفاق. والإنسان المسلم الصالح المتقي يكون صالح، يكون ظاهره وباطنه صالحين. لهذا السبب جاء الاختيار في الكلام على شرط من شروط قبول العمل الصالح، ألا وهو الإخلاص. صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح في بدء الوحي بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الجليل قال جماعة من أهل العلم أن الإمام البخاري ابتدأ به صحيحة ولم يبتدئ بخطبة أو ما سواها، إشارة إلى تصحيح النية، وعملا بما قاله بعض المشيخة، وأظنه عبد الرحمن بن مهدي قال: لو صنفت كتابا على الأبواب لجعلت هذا الحديث أول حديث فيه، حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية عند السلف تعني الإخلاص، النية في استخدام السلف تعني الإخلاص، يقولون هذا الفعل ليس لي فيه نية، هذا الفعل لي فيه نية. وأما في اصطلاح متأخري الفقهاء أنه ما يميز به بين العادات والعبادات، وما يميز به بين العبادات المتفقة في الصفة، هذا تعريف مشهور عند متأخري الفقهاء. أما أئمة السلف فأكثر إطلاقهم للنية على الإخلاص. المسألة الأولى: سبب تسمية سورة الإخلاص بهذا الاسم. تعلمون أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الإخلاص، وهي ثلث القرآن، على يسرها على اللسان. وروى البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه أن أحد الصحابة كان كلما صلى بإخوانه من الصحابة قرأ سورة الإخلاص مع السورة الأخرى التي يقرأها بعد الفاتحة، فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحبها. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أحبه لحبه لصفته، وسميت بصورة الإخلاص لأنها خلصت لله عز وجل، فلم يذكر فيها أحد سوى الله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والعلة في كونها ثلث القرآن ما ذكره ابن سريج الشافعي، ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات، وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته جواب أهل الإيمان، أن القرآن ثلاث أثلاث: توحيد، وأخبار عن الماضين، وأحكام. وهذه الصورة خلصت في التوحيد، وجاء فيها ذكر التوحيد بنوعيه المشهورين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ولو تأملت فيما قاله السلف في اسم الصمد، ما معنى الصمد؟ بعض السلف فسره بأنه الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يتجه إليه في الحوائج، وهذا معنى توحيد الألوهية. ومنهم من فسره بالذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب، وهذا في توحيد الأسماء والصفات. ومنهم أو توحيد المعرفة والإثبات. ومنهم من فسره بالسيد الذي انتهى في سؤدده، وهذه كلها معاني صحيحة لهذا الاسم، وإن كان الأشهر عند العرب أنه الذي يصمد إليه في الحوائج، كما قال القائل: لا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، أي أنه كان الناس يصمدون إليه، يتجهون إليه عند النوائب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر يقرأ في الركعة الأولى بسورة الإخلاص، وفي الركعة الثانية بقول: يا أيها الكافرون. وفي الوتر آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر يقرأ بقول: يا أيها الكافرون، ويقرأ بسورة الإخلاص: سبح اسم ربك الأعلى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكمة من ذلك أن أساس الدين مبني على أمرين: الأمر الأول تحقيق التوحيد، والبراءة من الشرك، والأمر الثاني موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الإشراك. فالصورة الأولى صورة الإخلاص في تحقيق الأصل الأول الذي هو تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك، والصورة الثانية صورة قل: يا أيها الكافرون، في البراءة من المشركين: لا أعبد ما تعبدون. وجاءت أخبار في أنها تعدل ربع القرآن، غير أن العقيلية وابن حبان قالا: لا يصح في الباب شيء. وفسر بعض أهل البدع الصمد والأحد بتفسيرات بدعية لا تقبل، كقولهم: الذي لا ينقسم قول الرازي ومن سواهم. وهذه يعني تفسيرات مردودة باطلة. هذا خبر هكذا: الأولى قل: يا أيها الكافرون، الثانية جزاك الله خير. على أن السنة سبحان الله في ركعتي الفجر التخفيف الشديد، حتى قالت حفصة: لا أدري كان يقرأ فيها، حتى أقول: لا، هل قرأ فيهما بالفاتحة أم لم يقرأ؟ روي من حديث عاشر ومن حديث حفص، روي من حديث اثنتين في مسند الإمام أحمد وسواهم. نعم، هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالإخلاص. المسألة الثانية: الإخلاص سبب في مضاعفة الأعمال وتكفير الذنوب. في كتاب الفتاوى السعدية للعلامة الكبير عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله سئل عن أسباب مضاعفة الأعمال، أجر الأعمال، إذ أنه من المعلوم عند كل مسلم أن الله عز وجل يضاعف لمن يشاء. فسألوه عن هذه الأسباب، وهو العلامة المتبحر العارف بنصوص الشريعة، فأجاب بجواب رائق، ذكر منه أن قوة الإخلاص من أسباب مضاعفة الأعمال، وحجته في ذلك قوية. فذكر حديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها، علما أن البغاء كبيرة زنا، والأصل في الكبائر أن لا تكفر إلا بالتوبة، هذا الأصل. النائحة إن لم تتب جعل لها درع من قطران، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما واجتنبة الكبائر، الحج إلى الحج لفظ العمرة هذا جاب المسلم يعني أورده الإمام مسلم يعني في الشواهد يحتاج إلى بحث، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما واجتنبة الكبائر. هذا يدل على أن الكبائر أصل فيها أنها لا تكفر إلا بالتوبة، ومع ذلك هذه المرأة غفر لها بقوة الإخلاص. فتأمل حالها، إذ أنها أحسنت لكلب، والكلب ليس آدميا، ليس آدميا يذهب ويتكلم ويقول فلان أحسن لي. ثم هم في مفازة في صحراء ولا ترتجي أي فائدة من هذا الكلب، لوجه الله رأفت به فسقته فشكر الله عز وجل لها وهو الشكور الحليم سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب ما ورد أن رجلا رأى شجرة تعيق طريق المسلمين فأزالها فشكر الله عز وجل له فأدخله الجنة، هذا من قوة الإخلاص. فالإخلاص من فضله أنه سبب من أسباب مضاعفة الأعمال وتكفير الذنوب. المسألة الثالثة، يضاد الإخلاص الرياء. فبعض الناس لفضل الإخلاص ربما ترك بعض الأعمال المشروعة خوفا من الرياء، وهذا مدخل شيطاني نقضه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، ووضع قاعدة عامة: لا يترك العمل المشروع خوفا من الرياء. لما؟ ولا ينهى عن العمل المشروع خوفا من الرياء. ترى شخصا على عمل مشروع تقول له اترك هذا لعلك ترائي، لا، يقال له صحح نيتك واستمر. لما؟ لأنه لو فتح، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإنسان لو رأى فضرره على نفسه، ولكنه لو ترك إظهار الحق وترك العمل المشروع فالضرر عام. الأمر الثاني أن هذا لو فعل أو لو فتح هذا الباب لتسلط أهل النفاق على أهل الإيمان، لأن المنافقين هذا دأبهم. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فكان الرجل المسلم الصادق إذا جاء بصدقة قليلة قالوا: وما حاجة الله إلى هذا؟ وإذا جاء بمال كثير قالوا: هذا مرائي. هذا دأب من؟ دأب أهل النفاق، يتسلطون به على أهل الإيمان ويلهونهم. لو سمع لهم هذا الذي جاء بالقليل وهذا الذي جاء بالكثير ما تصدق أحد، ولثبط الناس عن الجهاد، وهذا الذي يريدونه. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنكم إذا فتحتم هذا الباب تسلط أهل النفاق علينا، فلا يفتح، وإنما يوعظ الإنسان المسلم باستمرار بالإخلاص. والناصح يعظ نفسه قبل المنصوح ثم ينصح، لأنك قد تكون أنت أيضا مرائيا. لكن إن علم الإنسان من نفسه الرياء في عمل ليس فيه ليس واجبا وجوبا شرعيا عليه عينا أو محاباة الناس فليحجم، كما قال الحسن البصري قال: إذا كنت إذا أردت الخروج إلى جنازة فرأيت أنك تريد الخروج فقط ليقال فلان خرج، فلان لم يتخلف فلا تخرج. هذا يقع كثيرا، يذهب الناس إلى الجنائز من محاباة ومجاملة ليس لله. والحل أن ينوي الإنسان مواساة أخيه، وهذا عمل شرعي، وينوي أيضا الصلاة على الجنازة والدعاء لها كما أمر الله عز وجل. أما أنه كأنه يؤدي واجبا يعني اجتماعيا كما يقولون، لا، هذا غير مقبول. هذا الذي نبه عليه الحسن رحمه الله. بما أننا ذكرنا الحسن، هذا يقودنا إلى المسألة الثالثة أو الرابعة. أنا جايبك دائما تعد، خلك أنت. المسألة الرابعة: يروى عن الحسن كلمة رائقة يقول فيها، وهي لا تصح عنه من جهة السند لكنها جميلة: من ذم نفسه بالعلن فقد مدح. وهذه مسألة فيها إشكال تحتاج إلى إيضاح. بعض الناس ليظهر التواضع، والتواضع عمل جليل، بل عائشة تقول أفضل العبادة التواضع رضي الله عنه. وفي حديث عمر بن الخطاب: من تواضع لي هكذا، قال الله، من تواضع لي هكذا وقرب يده من الأرض رفعته هكذا. بعض الناس ليظهر التواضع، وهذا يكون من الرياء الخفي، يذم نفسه بأمر كل من يسمع يعرف أنه ليس فيه، يأتي يقول: أنا أفجر الناس، أنا لا أفهم شيئا. فكل من يسمعه يعرف أنه فكل من يسمعه يعرف أن هذا ليس واقعيا، وأن هذا الإنسان يتواضع. لكنه من ذم نفسه بأمر معقول، فيأتي شخص يقول مثلا: أنا في الحقيقة قرأت في كتب الأصول فلم أفهم كثيرا، أو يا إخوان أنا ضعيف في النحو، أو أنا ضعيف في العلل مثلا. هذا معقول، هذا يكون فيه تواضع، يقول: والله يا أخوان عندي تقصير في باب العبادة. أما بعض الناس اللي يظهر تواضعه يأتي ويذم نفسه بمذمة لا، كل من يسمعه يعرف أنه ليس هذا ليس فيه. فمثل هذا الأولى أن يسكت الإنسان عنه، الأولى أن يسكت الإنسان عنه. وكما قال يعني بعض السلف: الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم. لما يستوي عندهم المدح والذم؟ بعض السلف: لعل الذم أحب إليه من المدح. لما؟ لأن الذم كما يروى عن عيسى بن مريم وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال: إما أن يكون ما قالوا فيك فتلك كفارة ما صنعت، وإما ألا يكون فيك فتلك حسنة لم تعملها. يقول عبد الرحمن بن مهدي كما ذكر القاضي بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، قال: لولا أني لا أحب أن يعصى الله لوددت أن لا يبقى في البصرة رجل إلا وقد اغتابني، وأي شيء ألذ من أن تجد حسنة في صحيفتك لم تعملها. أما المدح ربما أدى الإنسان لافتتان، والمدح والذبح كما ورد في الخبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك قطعت عنق أخيك. فلهذا كان من فقههم قال يستوي عندهم المدح والذم. لكن أحيانا المدح يكون عاجل بشر المؤمن كما ورد في الخبر إذا سلم الإخلاص. المسألة الخامسة: ذكر ابن القيم في مدارج السالكين كلمة لطيفة، يقول أن رياء العلماء خير من إخلاص الجهال. يقول: وهي كلمة مشكلة تحتاج إلى شرح. أحيانا العالم يرى رياء شرعي. كيف رياء شرعي؟ يعمل العمل لا ليراه الناس فيثنوا عليه، بل يعمل العمل ليراه الناس فيقتدوا به، تكون سنة مهجورة، رأيت بارك الله فيك، فيفعل هذا الفعل هو. يعني مثلا شخص يذهب إلى مصلى العيد مشيا، يريد للناس أن يروه فيفعلوا هذه السنة. وإخلاص الجهال نفعه على أنفسهم، وأحيانا يكون مع البدعة فلا يقبل عمل. فمن هذا الوجه كان رياء العلماء إن سمي رياء خير من إخلاص الجهال. وللإخلاص محبطات، ليس فقط في الرياء، وإن كان الرياء، وهذه المسألة السادسة، مسألة السادسة الخامسة قبل الرابعة. طيب أنا أنفس عشان أشوفك صاحي ولا لا. طيب مسألة الخامسة، جاء في الخبر أن أكثر منافقي الأمة القراء، وهذا الحديث توقف أحمد في صحته، قال لا أدري، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، وورد موقوف على حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف في هذا المعنى، قال: أشد الناس نفاقا قارئ لا يدع واوا ولا ألفا، يعني إلا وأقام هذه الواو والألف. وهنا يستشكل الإنسان استشكالا عظيما، أليس كتاب الله عز وجل فيه الخير كله وهو تبيان لكل شيء؟ أليس خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ فكيف يكون النفاق منتشرا في القراء؟ ذكر ابن بطة كلاما رائقا في الإجابة على هذا الاستشكال في الإبانة، قال: إن أصل النفاق هو الرياء، والرياء إصلاح ظاهر مع إفساد الباطن. وهذا يكثر في القراء، إذ أن العاصي المداوم على الفسقيات يرائي بماذا؟ ما يرائي معاصي تكفيه، لكن العابد أو القارئ هو الذي يرائي. ولهذا الزاهد حقا ليس من زهد الطعام والشراب واللباس، بل الزاهد من زهد في الرياسة، ومن زهد في الشهرة غير الشرعية. يقول سفيان الثوري كما ذكر عنه المروذي في كتاب الورع، قال: رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب وكذا، حتى إذا نوزعوا في الرياسة ناطحوا عليها نطاح الكباش. يقول ابن الجوزي، يقول تراه في صيد الخاطر، يقول تراه يلبس المرقع، يعني زاهد وكذا، يقول: ولا يزهد بتقبيل الناس ليده. هذا عدل ما يهده، ما يتركه. ليش الناس آنذاك يرونه زاهدا فيتبركون به؟ هذا بحد ذاته يكون شهوة له، فيظهر التزهد لكي يأتي الناس ويقبلون يده. لهذا كان بعض السلف إذا رأى الناس بدأوا ينظرون له نظرة أنه متزهد ومتعبد، يلبس لباسا يعني ليس هو لباس القراء، بحيث يعني لا يثبت له كذا أبدا. يعني أي كان إبراهيم النخعي كما ذكر ابن رجب، يقول كان يلبس لباسا يظهر للناس الكفاية، وهم يرون أنه يحل له أكل الميتة مما فيه من الحاجة، لكنه تحسبه مغنيا من التعف. والمسألة السادسة في محبطات الإخلاص: الرياء والسمعة. ما من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، من عمل عملا أشرك به غيري تركت به شركه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسرها جماعة من السلف بالرياء. وأيضا العجب ورد في خبر مضعف: لو كنتم لا تذنبون خشيت عليكم أعظم من ذلك. العجب، بعض الناس يعجب، يستكبر، يرى نفسه أنه بلغ الغاية، بلغ الكفاية من عبادة الله عز وجل، وأنه أدى ما لله عليه، وهذا خطير. ذكر ابن أبو داود في الزهد بعض الآثار الإسرائيلية في هذا المعنى، فذكر أن رجلا كان يعبد الله عز وجل، عابد معروف، هذا العابد كانت تظله غيمة كرامة له من عبادته، فمر رجل أسرف على نفسه بالمعاصي فنظر إليه فأعجبه حاله، رجل طائع وتظله غيمة، فجاءه وقال له: أنا أسرفت على نفسي وكذا وكذا وبودي أن أكون مثلك. فنظر له العابد نظرة استكبار، فما افترقا إلا وقد زالت الغيمة من رأس العابد إلى رأس ذلك الرجل المسرف على نفسه، وهتف به هاتف أنه أقبل، فأقبل الله عز وجل عليه وما في معناه، وأنك أنت استكبرت عليه. وذكر أثرا آخر في أن رجلا جلس يدعو الله عز وجل في حاجة، يدعو يدعو يدعو فلا يستجاب له، فقال: لعلي لم أدع الله حق دعائه. فهتف به هاتف قال: كلمتك هذه خير من عبادتك كلها. يروى عن نبي الله داود، يعني في ذكرها مالك بن دينار في بعض الآثار الإسرائيلية، أنه كان يحمد الله على أن وفقه لحمده، كله بتوفيق الله عز وجل، لا يستقبل المرء: إياك نعبد وإياك نستعين، ما تعبد الله عز وجل إلا بفضل من الله. الصحابة ماذا كانوا يرتجزون لما كانوا يبنون المسجد؟ لولا الله لما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام اللاقين. قصة صاحب الرغيف ذكره موسى الأشعري وهو يحتضر، يقول لأولاده: تذكروا صاحب الرغيف. ما شأن صاحب الرغيف؟ هذا رجل كان يتعبد في صومعة، تعبد الله عز وجل، ثم إنه لا ينزل إلا في يوم من الأسبوع يقضي حاجاته. فكان في يوم خرج نزل فيه، فتمثل له الشيطان في صورة امرأة رائعة الجمال، فانتكس وزنى بها وبقي معها أسبوع، ثم بعد ذلك ندم وهام على وجهه وقال: لا أعود إلى صومعتي، هذا التليق بي. فجاء إلى رجال في مكان معين، مجموعة من الفقراء المنقطعين، فجلس عنده، وهؤلاء كان يرسل لهم بأرغفة على عددهم أحد الأغنياء. فجاء هذا مرسول هذا الرجل الغني فأعطاهم أرغفة واحدة واحدة، وصل إلى صاحبنا العابد فأعطاه، فبقي رجل منهم لم يأخذ لأنه زاد واحدا وذاك لا يدري، زاد الرجل العابد. فقال: أنا نصيبي. فقال له: هذا العدد الذي جاء معي. فلما رآه الرجل العابد وهو يعني انكسر لأنه نصيبه اليوم ذهب، أعطاه الرغيف إخلاصا لله. فلما مات هذا الرجل العابد جاءوا بعبادته كلها ووضعت في كفة، ووضع الأسبوع الذي عصى الله عز وجل فيه في كفة، فرجحت كفة الأسبوع. وتفاجئ بالرغيف الذي تصدق به على ذلك الرجل، ووضع مع حسناته فرجحت الحسنات. هذه عملها بإخلاص.